في نفي التمثيل، لكن حصل ماذا؟ حصل الغلو والإفراط، هؤلاء غلوا في الإثبات حتى صاروا ممثلة، وأولئك غلوا في التنزيه حتى صاروا ماذا؟ حتى صاروا معطلة. فمذهب السلف كما لا يخفى عليكم إثبات بلا تمثيل، وتنزيه بلا تعطيل. بعدها استطرد المؤلف رحمه الله في الكلام عن دلالات الألفاظ، قال: واعلم أن المخاطب لا يفهم المعاني المعبر عنها باللفظ إلا أن يعرف عينها أو ما يناسج عينها، ويكون بينهما قدر مشترك. يقول بينهما، بين ماذا وماذا؟ يعني بين المعنى المعبر عنه وبين ما رآه بعينه أو ما يناسبه. فلما يقال مثلا مدينة، فالآن هو يفهم من هذا أنه رأى المدينة ولا ما رآها؟ رأى المدينة، قال هنا للجنس، إما أن يكون رآها بعينها أو ما يناسب إيش؟ ما يناسب عينها. فهنا المراد بينهما قدر مشترك، يعني القدر المشترك بين المعنى المعبر عنه باللفظ وبين ماذا؟ وبين ما يشاهده أو ما يناسب تلك المشاهدة والمعاينة. إلى أن قال: وإلا فلا يمكن تفهيم المخاطبين بدون هذا قط. نعم، المقصود بقوله بدون هذا، بدون ماذا؟ بدون القدر المشترك. لا يمكن أن يفهم الخطاب إلا بماذا؟ إلا بالقدر المشترك. وهذا يتكرر في كلام الشارح رحمه الله تبع لشيخ الإسلام بن تيمية رحمة الله عليهم جميعا. فلولا القدر المشترك لما فهم الخطاب، لولا القدر المشترك لما فهم الخطاب. إلى أن استطرد في قضية تعليم الصبي، وأن في تعليم الصبي يعني قال ينطق له باللفظ المفرد ويشار له. فهو الآن الطفل لما يقال له والله هذا لبن، هذا شجر، هذا سماء، هذا أرض، يفهم ذلك من خلال ماذا؟ من خلال مقصود القائل ومراده. إلى أن قال: وإلا لم يفهم معنى اللفظ ومراد الناطق به، وليس أحد من بني آدم يستغني عن التعليم السمعي. المقصود بالتعليم السمعي كما تلاحظون في كلامه المراد به التعليم المتلقى عن السمع اللي هو الوحي، السمعي المتلقى عن إيش؟ عن الوحي. وسبقا قلنا أيها الأخوة الكرام أن يعني مصادر العلم، وإن شئت تقول مصادر المعرفة، هي ماذا؟ هي ثلاثة، أوسعها دائرة الحس والفطرة، ثم أخص منها ماذا؟ العقل، وأخص من ذلك ماذا؟ الوحي. فعندنا الحس والفطرة، ثم أخص من ذلك العقل، وأخص من ذلك كله ألا وهو السمع. قال تعالى: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان. هذا مقصوده رحمه الله لما قال التعليم السمعي، لأن بعدها قال عندك إيش؟ عن في حق آدم عليه السلام، قال: وكلمه وعلمه بخطاب الوحي ما لم يعلمه بمجرد إيش؟ بمجرد العقل. طيب، إلى أن قال: فدلالة اللفظ على المعنى هي بواسطة دلالته على معناه المتكلم وأراده وإرادته وعنايته في قلبه، فلا يعرف باللفظ ابتداء. لا يعرف ماذا؟ ما الذي لا يعرف؟ المعنى، يعني لا يعرف مقصودك باللفظ ابتداء، وإنما يعرف بإيش؟ بما أردت. قال: ولكن يعرف المعنى بغير اللفظ، يعني ولكن يعرف المعنى، يعني يعرف ما عنيت، ما قصدت، ما أردت بغير اللفظ، حتى يعلم أولا أن هذا المعنى المراد هو الذي يراد بذلك اللفظ. يعني مراده رحمه الله من خلال هذا التقرير أن أيهما أسبق من جهة الفهم، أن يعرف الإنسان اللفظ أو يعرف ماذا يعنى باللفظ؟ الجواب ما يعنى باللفظ. ولهذا تجد أحيانا كلمة، أحيانا لفظ مفرد أو لفظ مركب، قد يراد به معنى في بلد ويراد به معنى آخر إيش؟ في بلد. فالعبرة هنا بماذا؟ العبرة باللفظ هنا، أو العبرة بما عناه وأراده المتكلم أو المخاطب هنا، هذا مقصوده. فهنا ما أراده وما قصده وما عناه أسبق من دلالة ماذا؟ أسبق من دلالة اللفظ. هذا الذي يريد أن يصل إليه المؤلف رحمه الله تعالى. قال بعدها عندك هنا: والإشارة تكون إلى جوع نفس إلى آخره. نعم، إلى أن قال: وإذا عرف ذلك فالمخاطب المتكلم إذا أراد بيان معان فلا يخلو إما أن يكون مما أدركه المخاطب المستمع بإحساسه وشهوده. إذن هذا إيش؟ يدرك ذلك من خلال ماذا؟ الحس، المشاهدة. وإما الثاني إيش؟ بمعقوله. وإما ألا يكون كذلك، يعني لا شاهدها ولا ماذا؟ ولا يعقلها، يعني لا يدركها بعقله، واضح الآن؟ فعندك الأشياء إما أن تكون ماذا؟ تحس بها، تحس بها، يعني الإحساس يدخل في ذلك المشاهد المعاينة. والشيء الثاني قد لا تحس بالشيء لكنك ماذا؟ تعقله، مقصود هنا بالعقل هنا تعقله يعني أن تحيط به عقلا، أن تحيط به. والثالث إيش؟ لا تحس به ماذا؟ ولا تحيط به عقل. هذه المقصود من هذا الكلام. قال عندك هنا فإن كانت من القسمين الأولين اللي هو إيش؟ ما كان محسوسا وما كان إيش؟ ما كان مدركا بالعقل. قال لم يحتج إلا إلى معرفة اللغة بأن يكون قد عرف معاني الألفاظ المفردة ومعنى التركيب. طبعا الألفاظ قد تكون مفردة وقد تكون ماذا؟ مركبة. ويعني دلالة الألفاظ على المعاني لها عدة اعتبارات، يعني من باب الاستطراد، إما أن اللفظ يعني يدل عليه من جهة الوضع اللغوي، فعندما تقول أسد ينصرف إلى ماذا؟ إلى الحيوان المعهود. نعم. لكن حين قد تجد إيش؟ يأتي قضية إيش؟ التركيب، هذا له أثر، له ماذا؟ أيضا إيش؟ سياق الكلام وما يحتف به من القرائن. فهذه كلها لها أثر في ماذا؟ في دلالة ماذا؟ في دلالة اللفظ على المعنى. يقول شيخ الإسلام من باب الاستطراد في التسعينية، يقول دلالات اللفظ وظهور المعنى من اللفظ تارة يكون بالوضع اللغوي، الوضع اللغوي كما نقول مثلا الأسد اللي هو الحيوان المعروف. قال إما في الألفاظ المفردة والمركبة، وتارة بما اقترن باللفظ المفرد من التركيب الذي يتغير به دلالته في نفسه. يعني لما تقول مثلا رأيت أسدا يقاتل أعداء، ماذا يراد به كما يقال؟ أي نعم، الرجل الشجاع. قال وتارة بالقرائن وتارة إيش؟ بالنظر إلى حال المتكلم. المقصود أن دلالة اللفظ على المعنى يعني تكتنفها إيش ماذا؟ عدة أمور، إما أنك تنظر لللفظ من جهة الوضع اللغوي، وإما أن تنظر إليه من جهة التركيب، وإما أن تنظر إليه ماذا؟ من جهة القرائن، وإما أن تنظر إليه بماذا؟ بما أراده المتكلم وعناه. هذا الكلام بسطه الشيخ رحمه الله في التسعينية الجزء الثاني صفحة 66 و500. طيب، قال فإن كانت من القسم الأول، نرجع الكتاب، لم يحتج إلا إلى معرفة اللغة بأن يكون قد عرف معاني ألفاظ المفردة ومع التركيب، فإذا قيله بعد ذلك ألم نجعل له عينين مثلا، يفهم ذلك ولا ما يفهم ذلك؟ يعني لأن هذا ماذا؟ يحس به ولا ما يحس به؟ جزما كل إنسان يحس بأن له إيش؟ أن له عينين ولسانه وشفتين. قال عندك وإن كانت المعاني التي يراد تعريفه ليست مما أحسه وشهده بعينه ولا بحيث صار لها معقول كلي يتناولها حتى يفهم به المراد بتلك الألفاظ، بل هي مما لم يدركه بشيء. لاحظ هنا يقول إذا كان هذا الشيء لا يحس به ولا لا يعقله، لاحظ هنا لما يقول لا يعقله قيد الشيخ قضية، قال بل هي مما لم يدرك. ما معنى الإدراك؟ ماذا؟ الإحاطة. الإدراك هنا الإحاطة. قال مما لم يدركه بشيء من حواسه الباطنة والظاهرة. شيخ الإسلام والشارح كما تلاحظون أيضا دائما لما يذكر الإحساس يعني يجعلونه يشمل ماذا؟ الإحساس الظاهر والإحساس ماذا؟ الباطن، خلافا لما هو عليه يعني كثير من الناس أنه عندما يسمع كلمة الإحساس يتبادر ذهنه ماذا؟ الإحساس ماذا؟ الإحساس الظاهر، الحواس الخمس، الإحساس الظاهر. وإلا في الحقيقة أن الإحساس يشمل هذا وذاك، فالإحساس قد يكون ظاهرا وقد يكون باطن. يقول شيخ الإسلام في هالمسألة، يقول لفظ الإحساس عام يستعمل في الرؤية والمشاهدة الظاهرة أو الباطنة، كما قال تعالى فلما أحس عيسى منهم الكفر. الإحساس هذا ماذا؟ إحساس باطن. قال تعالى وكم أهلكنا قبلهم من قرن هل تحس منهم من أحد. فالقص أنك تجد أن الحس في القرآن يذكر ويراد به هذا وذاك، لا يقتصر الحس على ماذا؟ الأمر الظاهر كما يعني ظنه المتكلمون ومن يعني تأثر به. قال هنا بل هي مما لم يدركه بشيء من حواسه الباطنة والظاهرة، فلا بد من تعريفه من طريق القياس. إذن هذا الشيء الذي لا نحس به ولا نحيط به من خلال العقل، فلا بد من ماذا؟ لا بد من القياس، لا بد من القياس، وإن شئت تقول لا بد من الاعتبار. والاعتبار هو هو هو, هو القياس كما لا يخفى. إيش معنى لما يقال الاعتبار؟ أو المراد من ذلك إيش؟ أن يقاس الثاني على إيش؟ على الأول، هذا هو الاعتبار. الآن قال عندك هنا من طريق القياس والتمثيل والاعتبار بما بينه وبين معقولات الأمور التي شاهدها من التشابه والتناسب، وكلما كان التمثيل أقوى كان البيان أحسن والفهم أكمل. يعني نستعجل بمثال، فمثلا الآن لما يأتيك مثلا نعيم الجنة، نسأل الله لنا ولكم ذلك، فنعيم الجنة إذا نظرت إليه، الله تعالى قال عن الجنة، قال تعالى مثلا ولحم طير مما يشتهون. فهنا الآن لما تأتي إلى لحم الجنة، هذا اللحم اللي في الجنة لم نشاهده بأعيننا، أليس كذلك؟ فالله تعالى قال فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين. وفي الحديث القدسي قال الله تعالى أعددت العبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، واقرأ إن شئتم الآية المذكورة، فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين. فهذا ماذا؟ لا نحس به، بمعنى أننا إيش؟ لم نشاهده. والأمر الثاني، هل تحيط به عقولنا؟ الجواب لا. فهنا يأتي ماذا؟ القياس. إيش معنى القياس؟ الآن لما قال تعالى ولحم طير، نحن نعرف لحم الطير الموجود إيش؟ في الدنيا. فهنا يأتي قضية ماذا؟ في ماذا؟ في قياس، في تناسب، في تشابه، الذي يسمى ماذا؟ القدر المشترك. فلولا القدر المشترك لما فهم الخطاب. لكن لا يتوهم متوهم أنه والله ما دام في قدر مشترك يظن إيش؟ ماذا؟ التماثل من كل وجه. لو كان لحم الطير في الجنة كلحم الطير في الدنيا، هل صار هذا يعني متفق مع قوله تعالى فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين؟ أبدا، وإنما هو اتفاق في القدر المشترك. وهذا ما قرره حبر هذه الأمة رضي الله عنه لما قال ليس في الدنيا مما في الجنة إلا ماذا؟ إلا الأسماء. في لفظ قال ليس في الدنيا مما في الآخرة إلا الأسماء، فهو اتفاق في الاسم اللي هو اللفظ معنى مع الافتراق في ماذا؟ في الحقيقة والكيفية. طيب اتفضل. فالرسول صلوات الله وسلامه عليه لما بين لنا أمورا لم تكن معروفة قبل ذلك وليس في لغتهم لفظ يدل عليها بعينها، أتى بألفاظ تناسب معانيها تلك المعاني وجعلها أسماء لها، فيكون بينهما قدر مشترك كالصلاة والزكاة والصوم والإيمان والكفر. وكذلك لما أخبرنا بأمور تتعلق بالإيمان بالله وباليوم الآخر وهم لم يكونوا يعرفونها قبل ذلك حتى يكون لهم ألفاظ تدل عليها بعينها، أخذ من اللغة الألفاظ المناسبة لتلك بما تدل عليه من القدر المشترك بين تلك المعاني الغيبية والمعاني الشهودية التي كانوا يعرفونها، وقرن بذلك من الإشارة ونحوها ما يعلم به حقيقة المراد كتعليم الصبي، كما قال ربيعة بن أبي عبد الرحمن الناس في حجور علمائهم كالصبيان في حجور آبائهم. وأما ما يخبر به الرسول من الأمور الغائبة فقد يكون مما أدركوا نظيره بحسهم وعقلهم، كإخبارهم بأن الريح أهلكت عادا، فإن عادا من جنسهم والريح من جنس ريحهم وإن كانت أشد، وكذلك غرق فرعون في البحر، وكذا بقية الأخبار عن الأمم الماضية. ولهذا كان الإخبار بذلك فيه عبرة لنا، كما قال تعالى لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب. وقد يكون الذي يخبر به الرسول مما لم يدرك مثله الموافق له في الحقيقة من كل وجه، لكن في مفرداته ما يشبه مفرداتهم من بعض الوجوه، كما إذا أخبرهم عن الأمور الغيبية المتعلقة بالله واليوم الآخر فلا بد أن يعلموا معنى مشتركا وشبها بين مفردات تلك الألفاظ وبين مفردات ألفاظ ما علموه في الدنيا بحسهم وعقلهم. طيب هنا يقول رحمه الله، يقول فالرسول صلوات الله وسلامه عليه لما بين لنا أمور لم تكن معروفة قبل. نعم، يعني الرسول لما تكلم عن مثلا عن نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وسائر الرسل، كما قال الشيخ قبلها، قال وكلما كان التمثيل أقوى كان البيان أحسن والفهم أكمل. ونحن نستصحب أيها الأخوة الكرام أن الرسول عليه الصلاة والسلام جمع الأمور الثلاثة، أنه أعلم الناس عليه الصلاة والسلام، وأنه أنصح الناس عليه الصلاة والسلام، والأمر الثالث أنه ماذا؟ أنه أفصح الناس. غاية البيان وغاية العلم وغاية ماذا؟ نقول غاية البيان وغاية العلم وغاية إيش؟ النصح والإشفاق عليه الصلاة والسلام. فلما يجتمع في هذا الخطاب هذه الأمور الثلاثة يكون إيش؟ في غاية التمام والكمال. قال فالرسول صلوات الله وسلامه لما بين لنا أمور لم تكن معروفة قبل ذلك وليس في لغتهم لفظ يدل عليها بعينها، أتى بألفاظ تناسب معانيها تلك المعاني، وجعلها أسماء لها فيكون بينهما قدر مشترك كالصلاة. فلاحظ الآن مثلا لما نأتي الصلاة، هذه الصلاة التي هي الصلاة المعهودة من ركوع وسجود وقيام، هل هذه كانت معروفة عند العرب بعينها؟ الجواب لا، لكن تجد إيش؟ تجد أن في تناسب بين ماذا؟ بين المعنى اللغوي والمعنى إيش؟ الشرعي. ولهذا الذي اختاره الشارح وأيضا تبع لشيخ الإسلام أن الشرع لا ينقل المعنى اللغوي، وإنما ماذا؟ وإنما يقيده ويخصصه. فعندك الآن مثلا لما أتي مثل الصوم، كما لا يخفى عليكم الصوم لغة هو ماذا؟ الإمساك. فالشارع لما فرض الصيام، فالصيام هنا جاء مخصوصا، فليس الصيام مطلق الإمساك، وإنما هو إمساك عن ماذا؟ إمساك قيد وخصص بأنواع من المفطرات، الأكل والشرب ونحو المفطرات، قيد بماذا؟ بالوقت من طلوع الفجر لغروب الشمس، قيد مثلا أيضا بأيام معينة كرمضان مثلا. فالمقصود أن الشرع يخصص ماذا؟ يخصص المعنى اللغوي ولا ينقله، لا ينقل، خلافا لمن؟ خلاف المعتزلة. المعتزلة يقولون أن الشرع نقل هذه المعاني إلى معاني إيش؟ أخر. نقول لا، هو المعنى اللغوي ثابت، لكن الشارع ماذا؟ قيده وخصصه. على كل، لما قالوا وليس في لغتهم لفظ يدل عليها بعينها، فجاء هذا القدر المشترك بين إيش؟ بين المعنى اللغوي وبين المعنى ماذا؟ الشرعي. قال وكذلك لما أخبرنا بأمور تتعلق بالإيمان واليوم الآخر، هي لم يكن يعرفونها قبل ذلك حتى يكون لهم ألفاظ تدل عليها بعينها. يعني لما تأتيك مثل أحوال اليوم الآخر أو تفاصيل أسماء الصفات، هل هذه يعرفونها بعينها؟ الجواب، لا، لكن تجد من خلال قدر مشترك عرفوا المعنى. فلما يقول الله سبحانه وتعالى مثلا لقد رضي الله عن المؤمنين، هم يعرفون معنى الرضا، أليس كذلك؟ يعرفونه، يعلمون معنى الرضا. فعندما يأتي لقد رضي سيميزون بين الرضا وبين السخط، أليس كذلك؟ وبين الرضا ومثلا إيش؟ والمجيء. فمعاني الصفة تكون ماذا؟ معلومة. من أين أعلم ذلك؟ من خلال ماذا؟ من خلال القدر المشترك، من خلال القدر المشترك. قال عندك هنا إذن، قال من القدر المشترك بين تلك المعاني الغيبية، والمعاني الغيبية هنا قد تكون صفات لله وقد تكون ماذا؟ شيء من أحوال اليوم الآخر، والمعاني الشهودية يعني التي يشاهدونها. قال وقرن بذلك من الإشارة ونحوها ما يعلم به حقيقة المراد. يعني الآن لما تأتي هنا الإشارة أو سميه التقييد أو التخصيص، عندئذ إيش؟ ينتفي ماذا؟ ينتفي التماثل من كل وجه. يعني لما الله تعالى يقول عن نعيم الجنة مثلا أن في الجنة خمرا والدنيا فيها كذلك، لكن هل خمر الآخرة وخمر الجنة كالدنيا؟ الجواب لا. طيب من أين عرفنا الفارق؟ عرفناه من خلال عموم قوله تعالى فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين، أو الحديث القدسي أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. وعرفناه أيضا مما يخص ذلك بالنسبة للخمر، قال تعالى لا يصدعون عنها ولا ينزفون. فإذا لا يرد التماثل، ولا يرد أيضا ماذا؟ الافتراق من كل وجه، أليس كذلك؟ لو قلنا أن فيه افتراق من كل وجه لما فهم ماذا؟ لما فهم الخطاب، لما فهم الخطاب. قال عندك كما قال ربيع بن أبي عبد الرحمن الناس في حجور علمائهم، يعني هذا الأثر الذين خرجوه، قالوا أخرجه ابن بطة رحمه الله في الإبانة، أخرجه ابن بطة في الإبانة الكبرى الجزء الأول 203 فيما يتعلق بالإيمان تحقيق نعسان رضا نعسان معطي، الجزء الأول 203، وأيضا أخرجه ابن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله الجزء الثاني صفحة 14 و100. نذكر لكم الأثر بتمامه. ساق ابن عبد البر رحمه الله في جامع بيان العلم وفضله الجزء الثاني صفحة 14 و100، ساق بسنده أن ربيعة اللي هو ربيعة الرائي شيخ مالك اضطجع مقنعا رأسه وبكى، فقيل له وما يبكيك؟ فقال رحمه الله رياء ظاهر وشهوة خفية، رياء ظاهر وشهوة خفية، والناس عند علمائهم كالصبيان في حجور أمهاتهم، ما نهوهم عنه انتهوا وما أمروهم به ائتمروا. قال الناس عند علمائهم كالصبيان في حجور أمهاتهم، ما نهوهم عنه انتهوا وما أمروهم به ائتمروا. هكذا جاء الأثر. طيب قال وأما ما يخبئه الرسول من الأمور الغائبة فقد يكون مما أدركه نظيره، مثل قضية مثلا الريح عاد، الريح يعني الناس يدركون ذلك، وعاد أيضا إيش من جنس بني آدم، فهذا أمر إيش مما يكون ثبت إيش بالحس والمشاهدة. طيب تفضل. لا يعني هو يعني القصد أنه القدر المشترك قد يكون ماذا؟ قد يكون من جهة اللغة، قد يكون من جهة العرف. نعم، فلا نقصر القدر المشترك في ماذا؟ في إيش؟ في المعنى اللغوي، في المعنى اللغوي. يعني مثلا لما نقول لك مثلا لما يقول النبي صلى الله عليه وسلم يضحك الله لرجلين يقتل أحدهما صاحب يدخل الجنة، فالضحك معلوم المعنى ليس كذلك، لكن لما نقول هذا ضحك الله فضحك الله ليس إيش كضحك العبد، فضحك العبد قد يكون فيه يعني لا ينفك عن نقص وعيب، أما ضحك الله فلما نضيفه إلى الله سبحانه وتعالى كل لوازم النقص والعيب تنتفي ماذا عن الله سبحانه وتعالى. المقصود أن القدر مشترك يعني لا يختص بماذا؟ لا يختص بالمعنى اللغوي. نعم. طيب تفضل. فإذا كان ذلك المعنى الذي في الدنيا لم يشهدوه بعد ويريد أن يجعلهم يشهدونه شهادة كاملة ليفهموا به القدر المشترك بينه وبين المعنى الغائب أشهدهم إياه وأشار لهم إليه وفعل فعلا يكون حكاية له وشبها به، يعلم المستمعون أن معرفتهم بالحقائق المشهودة هي الطريق التي يعرفون بها الأمور الغائبة، فينبغي أن تعرف هذه الدرجات: أولها إدراك الإنسان المعاني الحسية المشاهدة، وثانيها عقله لمعانيها الكلية، وثالثها تعريف الألفاظ الدالة على تلك المعاني الحسية والعقلية. فهذه المراتب الثلاث لا بد منها في كل خطاب، فإذا أخبرنا عن الأمور الغائبة فلا بد من تعريفنا المعاني المشتركة بينها وبين الحقائق المشهودة والاشتباه الذي بينهما، وذلك بتعريفنا الأمور المشهودة، ثم إن كانت مثلها لم يحتج إلى ذكر الفارق كما تقدم في قصص الأمم، وإن لم يكن مثلها بين ذلك بذكر الفارق بأن يقال ليس ذلك مثل هذا ونحو ذلك، وإذا تقرر انتفاء المماثلة كانت الإضافة وحدها كافية في بيان الفارق وانتفاء التساوي، لا يمنع وجود القدر المشترك الذي هو مدلول اللفظ المشترك، وبه صرنا نفهم الأمور الغائبة ولولا المعنى المشترك ما أمكن ذلك قط. يعني هنا لما يقول فإذا كان ذلك المعنى الذي في الدنيا لم يشهدوه بعد، مثل ما يتعلق بإيش بأحوال اليوم الآخر وصفات الله تعالى ونحوه، قال ويريد أن يجعلهم يشهدونه شهادة كاملة ليفهموا به القدر المشترك بينه وبين المعنى الغائب أشهدهم إياه وأشار لهم إليه وفعل فعلا يكون حكاية له. نعم، فإذا بهذا القدر المشترك فهم ماذا؟ فهم المغيب ولا ما فهم؟ فهم. ولهذا يقول شيخ الإسلام في المسألة بالذات، يقول فأما الاعتبار، الاعتبار قلنا ماذا؟ ما المراد بالاعتبار؟ القياس. فأما الاعتبار فإنه يعلم الإنسان أنه حي عليم قدير سميع، فيتوصل بذلك إلى أن يفهم ما أخبر الله به عن نفسه من أنه حي عليم قدير سميع، فإنه لو لم يتصور هذه المعاني من نفسه ونظره إليه لم يكن أن يفهم ما غاب عنه. انتهى كلامه رحمه الله من الفتاوى التاسع 295. فلاحظ الآن من خلال هذا الاعتبار، سواء سميته الاعتبار أو سميته القدر المشترك أو المعنى الكلي، فمن خلال هذا القياس والاعتبار أو من خلال القدر المشترك فهمنا ماذا؟ فهمنا أسماء الله وصفاته وما يتعلق باليوم الآخر. قال بعدما ذكر الأمور الثلاثة، قال فلا بد من تعريفنا المعاني المشتركة بينها وبين الحقائق المشهودة. لا لاحظنا، يقول المعاني المشتركة اللي هو القدر المشترك، ثم قال والاشتباه الذي بينهما. المقصود بالاشتباه هنا ماذا؟ اللي هو الاشتراك. الاشتباه هنا اللي هو إيش؟ الاشتراك. قال وبذلك بتعريفنا الأمور المشهودة، ثم إن كانت مثلها لم يحتاج إلى ذكر الفارق. نعم، إذا كانت هذه مثلها ما يحتاج إلى إيش القدر المميز، لأنه إيش كلها على حد، كلها على حد سواء. مثل ذلك على إيش قصص الأمم، قصة عاد مثلا. قال وإن لم يكن مثلها بيّن ذلك بذكر الفارق. القرآن مثلا يقول مثل الجنة التي وعد فيها أنهار، لما يقول فيها أنهار فهل هذا فيه اشتباه أنها تشبه أنهار الدنيا؟ أبدا، لأنه قال في ماذا؟ الجنة. نعم، في الجنة فيها. وجاء أيضا تقرير فرق آخر لما قال فيها أنهار من إيش؟ من ماء غير آسن. ومن المعلوم أن ماء الدنيا ماذا؟ يأسن. فلما أضاف النهر إلى الجنة وقيده وقال فيها أنهار من ماء غير آسن، علم إيش ماذا؟ موطن الافتراق وموطن القدر المميز. قال عندك هنا وإن لم يكن مثلها بيّن ذلك بذكر الفارق بأن يقال ليس ذلك مثل هذا ونحو ذلك. وإذا تقدر أو في بعض النسخ وإذا تقرر انتفاء المماثلة كانت الإضافة وحدها كافية في بيان الفارق. يعني الآن عندك الآن انتفاء المماثلة بين نعيم الجنة وما في الدنيا، في مماثلة؟ الجواب نعم ولا لا. المماثلة هي مساواة من كل وجه؟ لا. طيب هذا تقرر. الشيء الثاني عندنا الإضافة، لما يقال هذا عسل الجنة، عسل الجنة ما هو مثل عسل الدنيا، أليس كذلك؟ لما يقال هذا خمر الآخرة، فخمر الجنة ليس كخمر الدنيا كما هو معلوم. قال وانتفاء التساوي لا يمنع من ماذا؟ لا يمنع منه وجود القدر. يعني لما نقول بانتفاء التماثل هل يعني ذلك أن ننفي القدر المشترك؟ لا، القدر المشترك ثابت بين الخالق والمخلوق، والقدر المشترك ثابت بين ما في الدنيا وبين ما في الجنة. نعم، كون نثبت القدر المشترك لا يعني ماذا؟ لا يعني التماثل من كل وجه. ونفي التماثل لا يعني ماذا؟ نفي التماثل لا يعني ماذا؟ نقول هنا الآن يقول وانتفاء التساوي اللي هو التماثل، هل انتفاء التساوي ينفي القدر المشترك؟ لا، فنحن نثبت القدر المشترك، والذي يعني مر بنا مرارا أنه لولا القدر المشترك لما في الخطاب، لكن إثبات القدر المشترك لا يستلزم ماذا؟ لا يستلزم تمثيلا، لا يستلزم إيش؟ تمثيل صفات الله وصفات المخلوق، ولا يستلزم ماذا؟ تمثيل أحوال الآخرة بأحوال الدنيا من كل وجه. وبعدها ختم بهالعبارة قال وبه أي بالقدر المشترك صرنا نفهم الأمور الغائبة، ولولا المعنى المشترك اللي هو القدر المشترك ما أمكن ذلك. نعم، لولا القدر المشترك لما فهم الخطاب والله أعلم. طيب تفضل واصل. قال الطحاوي رحمه الله ولا شيء يعجزه، قال في الشرح لكمال قدرته قال تعالى إن الله على كل شيء قدير، وكان الله على كل شيء مقتدرا، وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض إنه كان عليما قديرا، وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم، ولا يؤوده أي لا يكرثه ولا يثقله ولا يعجزه. فهذا النفي لثبوت كمال ضده، وكذلك كل نفي يأتي في صفات الله تعالى في الكتاب والسنة إنما هو لثبوت كمال ضده، كقوله تعالى ولا يظلم ربك أحدا لكمال عدله لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض لكمال علمه، وقوله تعالى وما مسنا من لغوب لكمال قدرته لا تأخذه سنة ولا نوم لكمال حياته وقيوميته لا تدركه الأبصار لكمال جلاله وعظمته وكبريائه، وإلا فالنفي الصرف لا مدح فيه. ألا يرى أن قول الشاعر قبيلة لا يغدرون بذمة ولا يظلمون الناس حبة خردل، لما اقترن بنفي الغدر والظلم عنهم ما ذكره قبل هذا البيت وبعده وتصغيرهم بقوله قبيلة، علم أن المراد عجزهم وضعفهم لا كمال قدرتهم. وقول الآخر لكن قومي وإن كانوا ذوي عدد ليسوا من الشر في شيء وإن هانا، لما اقترن بنفي الشر عنهم ما يدل على ذمهم، علم أن المراد عجزهم وضعفهم أيضا. ولهذا يأتي الإثبات للصفات في كتاب الله مفصلا والنفي مجملا، عكس طريقة أهل الكلام المذموم فإنهم يأتون بالنفي المفصل والإثبات المجمل. طيب لحظة يا أبو سعد، هنا قال رحمه الله ولا شيء يعجزه، فقال عندك هنا لا شيء يعجزه لكمال قدرته. الشيخ هنا الآن يقرر مسألة مهمة، أن كل نفي لا يتضمن إثباتا لم يأتي به القرآن، كل نفي لا يتضمن إثباتا لم يأتي بالقرآن، هذا قرر الشارح وقرر شيخ الإسلام ابن تيمية في غير موطن. فعلى هذا يعني كما ذكر عندك الأمثلة، نقول أن كل نفي جاء به القرآن فهو ماذا؟ يتضمن إثباتا ولا ما يتضمن؟ نعم، نقول كل نفي جاء في القرآن فهو يتضمن إثباتا. هذا أمر. والأمثلة واضحة في ذلك عندك الآن، لو أخذنا بعض الأمثلة، لما قال تعالى في آية الكرسي ولا يؤوده، فهنا لما قال تعالى ولا يؤوده حفظهما أي لا يعجزه، فلما ننفي العجز نثبت كمال ماذا؟ القدرة. لما قال عز وجل لا تدركه الأبصار، والإدراك هنا على قول الجمهور الإحاطة، لما نقول لا تحيط به الأبصار في هذا كما ذكر عندك الشارح إثبات ماذا؟ كمال عظمته سبحانه وتعالى. لما نقول قال صلى الله عليه وسلم إن ربكم ليس بأعور وإن الدجال أعور عين اليمنى، كان عينه عنبة طافية، فلما ينفى العور ففي هذا إثبات كمال العينين لله سبحانه وتعالى، وهكذا. فالمقصود أن كل نفي جاء في نصوص الوحيين فهو يتضمن ماذا؟ يتضمن إثباتا. هذا أمر. الأمر الثاني كما قال عندك هنا النفي المحض، والنفي المحض هو الذي لا يتضمن إثباتا. النفي المحض هو عدم المحض كما بين ذلك الشيخ الإسلام رحمه الله في التدمرية. النفي المحض عدم المحض، والعدم المحض فيه مدح ولا ما فيه مدح؟ لا مدح فيه. النفي المحض يعني لا مدح فيه. فالمقصود أن النفي إذا لم يتضمن إثباتا فهو عدم المحض ولا مدح فيه. الأمر الثالث الذي سمعناه أن طريقة الرسل عليهم السلام وأهل السنة امتداد لما جاء به الرسل عليهم السلام، ألا هو الإثبات المفصل والنفي ماذا؟ النفي المجمل. فتلحظ الآن في أغلب نصوص الوحيين يأتي النفي ماذا؟ يأتي النفي ماذا؟ مجملا. يعني أنت الآن تقرأ قوله تعالى ليس كمثله شيء، هذا نفي لكنه مجمل. لما تأتي قول تعالى ولم يكن له كفوا أحد، لاحظوا ما قال تعالى ليس كالشجر ليس كالحجر ليس كالإنسان ليس كالجن، وإنما أجمل إيش في النفي. لكن عندما يأتي الإثبات يأتي ماذا؟ التفصيل. عندما قال تعالى مثل الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر إلى آخره. هذه طريقة ماذا؟ الرسل عليهم السلام وطريقة أتباعهم من أهل السنة والجماعة. يقول شيخ الإسلام رحمه الله في المسألة، يقول وطريقة الرسل صلوات الله عليهم إثبات صفات الكمال لله على وجه التفصيل وتنزيهه بالقول المطلق عن التمثيل، فطريقتهم إثبات مفصل ونفي مجمل. وأما الملاحدة من المتفلسفة والقرامطة والجهمية ونحوهم فبالعكس نفي مفصل وإثبات ماذا؟ إثبات مجمل. هكذا في الفتاوى السادس صفحة 15 و500، وأيضا جاء في المنهاج منهاج السنة الجزء الثاني صفحة 87 و100. طيب انتهينا من هذا. ذكر عندك مثلا أيضا بعض الأشعار، قبيلة لا يضرون الناس بذمة ولا يظلمون الناس حبة خردل، وأن هذا نفي ماذا؟ هذا نفي صرف، نفي محض فلا مدح فيه. يعني هكذا قيل، خاصة أنه إيش صغر القبيلة، يعني مما يدل على عجزها وضعفها. وإن كان على كل، إحنا لا نريد أن ندخل في المثال، القاعدة واضحة وبينة، لكن يقال أن هذا البيت أنشد بين يدي عمر الفاروق رضي الله عنه، فلما أنشد هذا البيت قال رضي الله عنه قال ليت آل الخطاب إيش هكذا، ليت آل الخطاب هكذا. طيب على كل، بعدها قال عندك هنا عكس طريقة أهل الكلام المذموم فإنهم يأتون بالنفي المفصل والإثبات المجمل. يعني أهل الكلام وكما سمعنا كلام شيخ الإسلام الملاحد الباطنية والمتفلسفة ومن سلك سبيلهم كلهم على هذا النفس، ألا هو ماذا؟ النفي المفصل والإثبات المجمل عكس طريقة القرآن. وذكر الآن عندك كلام، يعني كلام يعني يستوحش منه أهل التوحيد. يعني لما يقول لك المعتزلة يقول عن الله تعالى ليس بجسم ولا شبح ولا ولا ولا، يعني هذا كلام يعني هو خلاف الدليل وفيه من الرعونة وسوء الأدب وعدم تقدير الله سبحانه وتعالى حق قدره. فلهذا نعرض عنه، يمكن بعض العبارات تحتاج توضيح. لما قالوا كذا ولا مجسة عن الله، أنا ولا مجسة يعني أي لا يمس، ولا مجسة أي لا يمس، وباقي الكلام يعني نتجاوزه. إلى أن قال عندك هنا إلى آخر ما نقله أبو الحسن الأشعري رحمه الله عن المعتزلة. نعم، هنا أبو الحسن مما يذكر له في هذا المقام أنه رحمه الله هو يعني من أدرى الناس بمذهب إيش المعتزلة. فأبو الحسن الأشعري رحمه الله مكث 40 سنة معتزليا، لأنه نشأ عند زوج أمه أبي علي الجبائي وهو من رؤوس المعتزلة، ثم ترك الاعتزال و يعني انتقل إلى طريقتهم كلها، ثم انتقل إلى طريقة أهل السنة والتزم بطريقة أهل السنة والجماعة. يعني على سبيل الإجمال لم يكن عنده معرفة بتفاصيل ماذا؟ مذهب السنة، فهو رجع رجوعا إيش في الجملة إلى مذهب أهل السنة كما جاء في كتابه الإبانة. لكن مما يحمد له رحمه الله أنه كان شديدا على من؟ على المعتزلة. ولهذا يقول، أقرأ عليكم عبارة لأبي بكر الصيرفي، يقول كانت المعتزلة قد رفعوا رؤوسهم حتى أظهر الله الأشعرية فحجرهم في أقماع السمسم. يعني هذا إشارة إلى ماذا؟ إلى أنه يعني فعلا يعني ضيق عليهم الخناق، هذه المراد به العبارة لما قال فحجرهم في أقماع السمسم، فهذا مما يحمد له أبو بكر الصيرفي، وهذا الأثر أخرجه الخطيب في تاريخ بغداد الجزء 11 صفحة 47 و300. طيب تفضل. وفي هذه الجملة حق وباطل، ويظهر ذلك لمن يعرف الكتاب والسنة، وهذا النفي المجرد مع كونه لا مدح فيه فيه إساءة أدب، فإنك لو قلت للسلطان أنت لست بزبال ولا كساح ولا حجام ولا حائك لأدبك على هذا الوصف، وإن كنت صادقا وإنما تكون مادحا إذا أجملت النفي فقلت أنت لست مثل أحد من رعيتك، أنت أعلى منهم وأشرف وأجل، فإذا أجملت في النفي أجملت في الأدب. والتعبير عن الحق بالألفاظ الشرعية النبوية الإلهية هو سبيل أهل السنة والجماعة، والمعطلة يعرضون عما قاله الشارع من الأسماء والصفات ولا يتدبرون معانيها، ويجعلون ما ابتدعوه من المعاني والألفاظ هو المحكم الذي يجب اعتقاده واعتماده. وأما أهل الحق والسنة والإيمان فيجعلون ما قاله الله ورسوله هو الحق الذي يجب اعتقاده واعتماده، والذي قاله هؤلاء إما يعرض عنه إعراضا جمليا أو يبين حاله تفصيلا ويحكم عليه بالكتاب والسنة لا يحكم به على الكتاب والسنة. طيب يعني هنا لا ذكر أيضا لما كل شخص يدخل على سلطان يقول مثلا لست بزبال ولا حجام ولا كذا، لا لا لا لا لا لا أدبك، يعني كلمة ولا كساح بمعنى إيش؟ ولا كالناس، هذا معنى الكساح. أشار قضية إيش؟ إنه أهمية الالتزام بماذا؟ بالألفاظ الشرعية الدينية. قال هو سبيل أهل السنة والجماعة، والمعطل يعرضون عما قاله الشاعر. لاحظ الآن لما تنظر إلى مقالة المعتزلة في حق الله، قالوا ليس بجسم ولا جوهر ولا عرض ولا شبح ولا تجد هذه الألفاظ هل جاء بها الشرع؟ لا، لم يأتي بها الشرع لا نفيا ولا إثباتا. وأهل السنة تجدهم إيش؟ يتحرون الألفاظ الشرعية الدينية النبوية، ففيها الشفاء والغناء، والألفاظ الشرعية لها من الحرمة ما ليس لغيرها. قال عندك هنا الشاعر كلمة جميلة، قال وأما أهل الحق والسنة والجماعة فيجعلون ما قاله الله ورسوله الحق. لاحظ الآن أهل السنة يجعلون ما جاء في دينه هو الأصل، أما هؤلاء فيجعلون ما عندهم في عقولهم أو أذواقهم كالمتصوفة يجعلونه الأصل، ثم بعد هذا إيش؟ يجعلون نصوص ماذا؟ تبع. فيجعلون أذواقهم عند المتصوفة أو يعني معقولاتهم يجعلون هي الأصل، ويجعلون الكتاب والسنة ماذا؟ تبع. يعني يجعلون الكتاب والسنة يحتجون به من باب إيش؟ كما يقولون من باب الاعتضاد، لا من باب إيش؟ لا من باب الاعتماد. أما قال فيجعلون ما قاله الرسول هو الحق الذي يجب اعتقاده واعتماده، والذي قاله هؤلاء اللي هم أهل البدع إما أن يعرضوا عن هذا ملحظ مهم. عندما يأتيك المبتدع ويعبر بهذه التعبيرات أن الله تعالى مثلا ليس بجسمه، فأنت بين أمرين، إن كنت لا تعرف التفصيل في هذا والتحقيق فعليك ماذا؟ أن تعرض إعراضا جمليا، تعرض في الجملة يعني، وإما ماذا المسلك الذي عليه المحقق ماذا؟ أن تفصل. فلهذا تجد بعض العلماء أحيانا لما تأتي مثل بعض التعبيرات هل يقال إن الله تعالى في جهة، تجد من أهل العلم من يرى ماذا؟ الإعراض. يعني تلاحظ مثلا الحافظ الذهبي رحمه الله من جهة عنايته بالألفاظ الشرعية الدينية يرى الإعراض مثل الألفاظ، هذا مسلك، لكن الذي سلكه من هو أعلم منه وأكثر تحقيقا كشيخ الإسلام كابن القيم أنه في مثل هذه الألفاظ المحتملة المجملة نجد أنهم يسلكون مسلك ماذا؟ التفصيل، فيقول هذا اللفظ لم يأتي بالكتاب ولا السنة لا بنفي ولا إثبات، فلا ننفيه مطلقا ولا نثبته مطلقا، بل لابد من ماذا؟ من تفصيل. إن أريد به معنى صحيح قبل هذا المعنى، وإن أريد به معنى فاسد رد اللفظ والمعنى معا. طيب واضح هذا الكلام يا إخوان؟ لا إشكال فيه. طيب تفضل. والمقصود أن غالب عقائدهم السلوب ليس بكذا ليس بكذا، وأما الإثبات فهو قليل، وهو أنه عالم قادر حي. وأكثر النفي المذكور ليس متلقا عن الكتاب والسنة ولا عن الطرق العقلية التي سلكها غيرهم من مثبتة الصفات، فإن الله تعالى قال ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، ففي هذا الإثبات ما يقرر معنى النفي، ففهم أن المراد انفراده سبحانه بصفات الكمال، فهو سبحانه وتعالى موصوف بما وصف به نفسه ووصفه به رسله، ليس كمثله شيء في صفاته ولا في أسماء ولا في أفعاله مما أخبرنا به من صفاته، وله صفات لم يطلع عليها أحد من خلقه، كما قال رسوله الصادق صلى الله عليه وسلم في دعاء الكرب اللهم إني أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك وأنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك واستأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي وغمي. وسيأتي التنبيه على فساد طريقتي في الصفات إن شاء الله إن شاء الله تعالى. وليس قول الشيخ رحمه الله تعالى ولا شيء يعجزه من النفي المذموم، فإن الله تعالى قال وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض إنه كان عليما قديرا، فنبه سبحانه وتعالى في آخر الآية على دليل انتفاء العجز وهو كمال العلم والقدرة، فإن العجز إنما ينشأ إما من الضعف عن القيام بما يريده الفاعل وإما من عدم علمه به، والله تعالى لا يعزب عنه مثقال ذرة وهو على كل شيء قدير، وقد علم ببدائه العقول والفطر كمال قدرته وعلمه، فانتفى العجز لما بينه وبين القدرة لما بينه وبين القدرة من التضاد، ولأن العاجز لا يصلح أن يكون إلها تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. طيب إذن هنا يقول غالب عقائدهم السلوب لهم من؟ أهل الكلام عموما وأهل الاعتزال إيش على سبيل الخصوص. هذا أمر. الأمر الثاني قال عندك إيش أن هذا النفي أيضا الذي يقررونه أنه ليس بجسم ولا كذا، هذا النفي لم يتلقه من إيش من الكتاب والسنة، لم الكتاب والسنة ولا من الأدلة العقلية التي إيش يقررها الصفاتية مثبت الصفات. بعدها أشار رحمه الله إلى مسألة ماذا، أن أسماء الله وصفاته يعني منها ما قد استأثر الله تعالى به. قال عندك هنا وله صفات لم يطلع عليها أحد من خلقه، ففي هذا رد على من زعم أن أسماء الله محصورة إيش في عدد معين كما ظنه ابن حزم ونحوه، فأسماء الله ليست محصورة، وكذا أيضا ماذا صفاته. ما الدليل على ذلك؟ الدليل هذا الحديث، حديث مسعود رضي الله عنه في دعاء الكرب، والذي جاء فيه الشاهد فيه أنه عليه السلام قال أو استأثرت به في علم الغيب عندك. وأيضا كذلك يمكن أيضا يستأنس بحديث أيضا اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك ومعافاتك من عقوب وبك منك لا أحصي ثناء عليك. ويمكن يستأنس أيضا بحديث ماذا الشفاعة، حديث المقام المحمود الشفاعة العظمى، أنه عليه الصلاة والسلام لما يسجد تحت عرش قال فيفتح الله علي بمحامد لا تفتح علي إلا حينئذ، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. المقصود أن أسماء الله تعالى وكذا أيضا كذا صفاته ليست محصورة في عدد معين. وأما حديث إن الله تعالى 99 اسما من أحصى دخل الجنة، فكما بين العلم أن المراد من ذلك هذا الحديث لا يدل على الحصر، وإنما المراد أن من أحصى 99 اسما دخل الجنة. وأن هذا مثل قولك إيش عندي 100 ريال أعددتها للصدقة أو أعددتها لأبواب الخير، فلا يعني لا يتوهم متوهم أن إيش أنك لا تملك إلا هذه 100، هذا المراد به في هذه العجالة. ذكر عندك الآن لما قال رحمه الله ولا شيء يعجزه، أن هذا ليس من النفي المفصل، وإنما هو من النفي الذي يعني يحتج به أو يستدل به كما جاء في الآية الكريمة وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض. طيب ننتقل إلى قوله ولا إله غيره. قال الطحاوي رحمه الله ولا إله غيره قال في الشرح هذه كلمة التوحيد التي دعت إليها الرسل كلها، كما تقدم ذكره وإثبات التوحيد بهذه الكلمة باعتبار النفي والإثبات المقتضي للحصر، فإن الإثبات المجرد قد يتطرق إليه الاحتمال، ولهذا والله أعلم لما قال تعالى وإلهكم إله واحد قال بعده لا إله إلا هو الرحمن الرحيم، فإنه قد يخطر ببال أحد خاطر شيطاني هب أن إلهنا واحد فلغيرنا إله غيره فقال تعالى لا إله إلا هو. وقد اعترض صاحب المنتخب على النحويين في تقدير الخبر في لا إله إلا هو، فقالوا تقديره لا إله في الوجود إلا الله، فقال يكون ذلك نفيا لوجود الإله، ومعلوم أن نفي الماهية أقوى في التوحيد الصرف من نفي الوجود، فكان إجراء الكلام على ظاهره والإعراض عن هذا الإضمار أولى. وأجاب أبو عبد الله محمد بن أبي الفضل المرسي في ري الضمآن فقال هذا كلام من لا يعرف لسان العربي، فإن إله في موضع المبتدأ على قول سيبويه وعند غيره اسم لا، وعلى التقديرين فلا بد من خبر المبتدأ، وإلا فما قاله من الاستغناء عن الإضمار فاسد. وأما قوله إذا لم يضمر يكون نفيا للماهية فليس بشيء، لأن نفي الماهية هو نفي الوجود، لا تتصور الماهية إلا مع الوجود، فلا فرق بين لا ماهية ولا وجود، وهذا مذهب أهل السنة خلافا للمعتزلة، فإنهم يثبتون ماهية عارية من الوجود وإلا الله مرفوع بدلا من لا إله، لا يكون خبرا لا ولا للمبتدأ، وذكر الدليل على ذلك. وليس المراد هنا ذكر الإعراب، بل المراد دفع الإشكال الوارد على النحاة في ذلك، وبيان أنه من جهة المعتزلة وهو فاسد، فإن قوله في الوجود ليس تقييدا، لأن العدم ليس بشيء، قال تعالى وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا، ولا يقال ليس قوله غيره كقوله إلا الله، لأن غيرا تعرب بإعراب الاسم الواقع بعد إلا، فيكون التقدير للخبر فيهما واحدا، فلهذا ذكرت هذا الإشكال وجوابه هنا. طيب نأخذ هذا الكلام جملة جملة. هنا قال عندك هنا فإن الإثبات المجرد قد يتطرق إليه الاحتمال. نعم، يعني لما يقال لك أيهما أبلغ، أن يقال الله إله وإلا يقال لا إله إلا الله، واضح أن الأبلغ التأكيد والبيان أن تقول لا إله إلا الله. وهذا مثل ما لو قلنا زيد قائم، فأيهما أظهر في الدلالة وآكد، أن تقول زيد قائم أم تقول لا قائم إلا زيد؟ نعم، لا قائم إلا زيد، لأنك لو تقول زيد قائم يحتمل ماذا؟ يحتمل يرد أن غيره ماذا؟ قائم. لكن لما تقول لا قائم إلا زيد حصرت القيام إيش؟ في زيد. فكذلك أيضا لما تقول لا إله إلا الله، فهنا الآن تنفي الإلهية عما سوى الله، وتثبت الإلهية لمن؟ لله تعالى وحده ولا شريك له. فهذا أبلغ وأظهر في تقرير التوحيد من قولك الله إله. طيب انتهينا من هذه المسألة. يأتي الآن الكلام فيما يتعلق بماذا؟ في قضية تقدير. يعني لاحظ هنا يا إخوان حتى تكون مسألة واضحة، هنا لا نافية الجنس، وإله ماذا؟ اسمها مبني على الفتح، فلا بد من ماذا؟ لا بد من التقدير، لا بد من خبر. فهنا وقع النزاع بين النحاة، إيش تقدير خبر لا إله؟ فعندك التقدير الأول قال عندك إيش؟ بعضهم قال لا إله في ماذا؟ قال بعضهم قال إيش؟ لا إله في الوجود، فقالوا خبر لا محذوف تقديره لا إله في الوجود، وإن شئت قل إيش؟ لا إله موجود. هذا قاله بعض النحاة، وصاحب المنتخب اعترض على هذا. فهناك من قال أن تقدير خبر لا إله في الوجود، فجاء صاحب المنتخب واعترض على ذلك. وجه اعتراضه يقول كلمة لا إله تنفي ماذا؟ تنفي الماهية، تنفي الماهية، ونفي الماهية أبلغ من نفي ماذا؟ الوجود. فإذا الآن عندنا من النحاة من يقدر ويقول لا إله خبر لا محذوف تقديره لا إله في الوجود أو لا إله موجود، فجاء صاحب المنتخب من علماء النحو فاعترض على ذلك وقال كلمة لا إله هذه تنفي الماهية أصلا، فنفي الماهية أبلغ من إيش؟ من نفي ماذا؟ الوجود. فتلحظ الآن صاحب المنتخب يفرق بين ماذا؟ يفرق بين الماهية وبين إيش؟ الوجود. فجاء أبو عبد الله المرسي وقال هذا كلام من لا يعرف لسان العرب، فهو يعترض عليه فيقول هنا إله يعني هي مبتدأ، وأنه لا بد من ماذا؟ لا بد لها من خبر، لا بد لها إيش؟ من خبر. فمعنى أنه لا بد ماذا؟ لا بد من التقدير. فقال عندك هنا فما قاله من الاستغناء عن الإضمار فاسد. طبعا هنا من باب الإنصاف، يعني هو صاحب المنتخب، هو الآن صاحب المنتخب يعني هو لا يعترض على قضية إن في إضمار، انتبهوا يعني، وإنما يعترض على ماذا؟ أن يكون المضمر هو ماذا؟ في الوجود. وهذا ما نبه عليه السبكي، لأن هذا الكلام مأخوذ من طبقات الشافعية للسبكي. فالسبكي يقول أن صاحب المنتخب لا ينفي ماذا؟ لا ينفي الإضمار، وإنما ينفي ماذا؟ انتبهوا يعني، هو لا ينفي الإضمار مطلق، وإنما ينفي إيش؟ أن تضمر ماذا؟ في الوجود. نعم، قال عندك هنا يقول السبكي نعم، يقول المفهوم من كلام صاحب المنتخب رد هذين الإضمارين، وهو إضمار لنا هذا ما لنا علاقة فيه، وإضمار في الوجود، لا رد مطلق الإضمار. ما يظن يعني نحوي يعني له باع بينكر قضية في إضمار، الإضمار موجود، لكن صاحب المنتخب يقول لا يصح أنك تقول لا إله في الوجود، وإن كلمة لا إله تنفي الماهية، فهو لا ينفي الإضمار مطلقا نعم، وإنما ينفي ماذا؟ أن يضمر ماذا؟ في الوجود. طيب انتهينا من الكلام هذا. قال وأما قوله إذا لم يضمر يكون نفي الماهية، الآن هذا تعقيب من؟ تعقيب المرسي على من؟ على صاحب المنتخب. قال وأما قوله إذا لم يضمر يكون نفي الماهية فليس بشيء. طيب لما؟ قال لأن نفي الماهية ونفي الوجود. الآن صاحب اللي هو المرسي يرد على صاحب المنتخب. وقلنا صاحب المنتخب الآن يفرق بين الماهية والوجود، والتحقيق أن في فرق بين الماهية والوجود ولا ما في فرق؟ الجواب ما في فرق. لما نقول وجود الكرسي يعني ماذا؟ يعني ماهيته. انتبهوا، كلمة ماهية يا إخوان هي سميت الماهية لأنها السؤال يكون عنها بإيش؟ بما هو. تقول ما هو الكرسي، ما هو الكتاب، ما هو فلان. إيه نعم. فالآن هنا الآن التعقيب على صاحب المنتخب أن صاحب المنتخب ماذا فرق ولا ما فرق؟ فرق بين الوجود وبين الماهية، والتحقيق أن وجود الشيء هو ماذا؟ هو عين ماهيته، هو عين ماهيته. قال عندك إيش؟ لأن نفي الماهية ونفي الوجود لا تتصور الماهية إلا مع الوجود. طيب، فماهية الشيء هي ماذا؟ هي وجوده، فلا فرق بين لا ماهية ولا وجود. وهذا مذهب أهل السنة. يبدو كلمة أهل السنة فيها شيء من التجوز هنا، لأنه أهل السنة واضح من خلال سياق أنه من هنا؟ مدام أنه ينقل السبكي شاعر على شاعرة. وهذا مذهب السنة خلافا للمعتزلة. المعتزلة ماذا يقولون؟ المعتزلة يفرقون بين الماهية وبين إيش؟ الوجود. واضح الآن؟ فعندك الآن من خلال هذا النقل الأشاعرة يقولون ماهية شيء ماذا؟ هي وجوده. والمعتزلة يفرقون لما يفرقون؟ يفرقون. لكن عند التحقيق لما نجي نحقق وننظر مسألة بشيء من يعني التحقيق، نجد كما حرر ذلك شيخ الإسلام في التدمرية وفي الرد على المنطقيين أنه والصفدية وغيرها أنه يفرق. فإذا أردت بالماهية ما في الذهن، لاحظ نرجع القدر المشترك والقدر المميز، إذا أردت بالماهية ما في الذهن، فهل الماهية، هل ماهية شيء وجوده؟ لا. لا، لما نقول مثلا الماهية التي في ذهنك، التي في الذهن، وأردنا بالوجود ما في الخارج، فماهية الشيء نعم شيء ووجوده شيء آخر. يكون الوجود كمان بعبارة أخرى وجود الشيء قدر زائد على ماذا؟ على ماهيته. نعم. طبعا قد يقول قائل يعني يمكن يقال أن الماهية هي ماذا؟ هي في الخارج. فنقول ما في إشكال، إذا أردت بالماهية ما كان في الخارج فيكون ماذا؟ نعم، تكون ماهية الشيء ماذا؟ هي وجوده. نقول ماهية الكرسي، أنا أقول ماهية هذا الكرسي هي ماذا؟ نقول هي عين وجود. صار في فرق ولا ما صار في فرق؟ لا، ما في فرق. لكن لما يعني تطلق الماهية ويراد بها ما في الذهن، فلا شك أن وجود الشيء قدر زائد على إيش؟ على ماهيته. هذا الواقع اللي ذكره شيخ الإسلام، أنه أحيانا الماهية في الغالب في الاصطلاح أنها تطلق على ما في الذهن. طيب، إذا اتضح لكم أيها الكرام أن عند التحقيق أنه يفرق بين الماهية الذي أريد بها ما في الذهن وبين الوجود الذي هو ماذا؟ وجود الشيء الذي هو إيش؟ خارج الذهن، كما بين ذلك الشيخ رحمه الله في الصفدية، شيخ الإسلام الصفدية في الجزء الثاني 281، والرد على المنطقيين 65، وأيضا التدمرية 129. قال هنا وليس المراد هنا ذكر الإعراب، يعني هو بعد هذا كله قال ليس المراد ذكر الإعراب، قال بل المراد دفع الإشكال وارد على النحات في ذلك، وبيان أنه من جهة المعتزلة هو فاسد، فإن قولهم في الوجود ليس تقييدا لأن العدم ليس بشيء. يعني لاحظنا الآن الإمام ابن أبي العز يقول ليس المراد أن ندخل في الإعراب وتفاصيله، فهنا كتب مصنفة، فعلا كتب مصنفة في قضية إعراب لا إله الله وما أكثرها، ومن أشهرها كتاب الزركشي في ذلك. لكن هو مقصود يقول هنا الآن لما يقال لا إله في الوجود، يقول كلمة في الوجود هذا ليس إيش؟ ليس تقييدا، خلافا لمن؟ للمعتزلة. فالمعتزلة يعتبرون أن المعدوم ماذا؟ المعدوم شيء، المعدوم شيء، فعندهم المعدوم شيء، فهذا كلام فاسد، فالمعدوم ليس شيئا. ما الدليل على أن المعدوم ليس شيئا؟ قول الله تعالى وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا، وقوله تعالى هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. وكما قال شيخ الإسلام أول من قال إن المعدوم شيء هو الشحام شيخ أبي علي الجبائي. طيب، نقف عند هذا، نأخذ تعليق الشيخ عبد العزيز بن باز رحمة الله عليه. نعم، بعد هل الكلام الذي يعني بعض كلام متكلمين ولا شاعر المعتزلة، يعني الذي تعرفونه هنا في قضية لا إله، إذا اتضح لكم أن لا نافي الجنس وأن إله هو اسمها، فلا بد من ماذا؟ لا بد من تقدير الخبر، وأن تقدير خبر في الوجود كما اختاره هؤلاء المتكلمون هذا غير غير غير صحيح وغير دقيق. فهناك آلهة موجودة، والحق في ذلك أن يقال لا إله ماذا؟ لا إله حق، لا إله حق، وهذا ما سنسمعه الآن. لعلك تقرأ تعليق الشيخ يعني رحمه الله. قال الشيخ العلامة عبد العزيز بن باز رحمه الله تعليقا على هذا المكان من شرح الطحاوية: ما قاله صاحب المنتخب ليس بجيد، وهكذا ما قاله النحاة. وأيده الشيخ أبو عبد الله المرسي من تقدير الخبر بكلمة في الوجود ليس بصحيح، لأن الآلهة المعبودة من دون الله كثيرة وموجودة، وتقدير الخبر بلفظ في الوجود لا يحصل به المقصود من بيان أحقية إلوهية الله سبحانه وبطلان ما سواها، لأن لقائل أن يقول كيف تقولون لا إله في الوجود إلا الله، وقد أخبر الله سبحانه عن وجود آلهة كثيرة للمشركين كما في قوله سبحانه: وما ظلمناهم ولكن ظلموا أنفسهم فما أغنت عنهم آلهتهم التي يدعون من دون الله من شيء، وقوله سبحانه: فلولا نصرهم الذين اتخذوا من دون الله قربانا آلهة الآية. فلا سبيل إلى التخلص من هذا الاعتراض وبيان عظمة هذه الكلمة وأنها كلمة التوحيد المبطلة لآلهة المشركين وعبادتهم من دون الله إلا بتقدير الخبر بغير ما ذكره النحاة، وهو كلمة حق، لأنها هي التي توضح بطلان جميع الآلهة وتبين أن الإله الحق والمعبود الحق وهو الله وحده، كما نبه على ذلك جمع من أهل العلم منهم أبو العباس بن تيمية وتلميذه العلامة بن القيم وآخرون رحمهم الله. طيب، إذا نخلص من هذا إلى ما ذكره الشيخ العلامة عبد العزيز المدر رحمة الله عليه، أن الحق في ذلك والصواب أن تقدير خبر هو ماذا؟ لا إله حق. وجه ذلك يعني الرد على من قال أنه تقدير خبر لا إله في الوجود أن توجد آلهة، أليس كذلك؟ هناك آلهة موجودة مثل ما سمعنا الآية: فما أغنت عنهم آلهتهم، وإنما قدرنا حق، لأن هذا الذي جاء به ماذا؟ الكتاب، مثل ما ذكر عندك الأدلة بعد هذا: ذلك بأن الله هو الحق، ونحو ذلك من الآيات. فهذا هو الخلاصة في هذه المسألة، والله أعلم. طيب، في إشكال حول الكلام السابق؟ طيب، واصل يا أخي قوله. قال الطحاوي رحمه الله: قديم بلا ابتداء، دائم بلا انتهاء. قال في شرح: قال الله تعالى: هو الأول والآخر. قال صلى الله عليه وسلم: اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء. فقول الشيخ رحمه الله: قديم بلا ابتداء، دائم بلا انتهاء، هو معنى اسمه الأول والآخر. طيب، هنا الإمام أبو جعفر الطحاوي يقول في حق الله سبحانه وتعالى: يقول قديم بلا ابتداء، دائم بلا انتهاء. القديم فيما يعني أذكر وعندي التعليق الموجود، القديم جاء في حديث أخرجه ابن ماجه لكنه لا يثبت، القديم لا يثبت على أنه من أسماء الله الحسنى، وإن كان جاء في حديث أخرجه ابن ماجه ورقم الحديث 3861. وأيضا الدائم، أيضا الدائم جاء في حديث لكنه لا يثبت، في حديث أخرجه البيهقي في الأسماء والصفات، وأيضا الحاكم في المستدرك، البيهقي بالأسماء والصفات الجزء الأول صفحة 32، والحاكم في المستدرك في كتاب الإيمان الجزء الأول صفحة 17. المقصود أن القديم جاء عند ابن ماجه، والدائم جاء عند البيهقي بالأسماء والصفات والحاكم المستدرك، لكنه إيش؟ لا يثبت، لكنه لا يثبت هذا أمر. وإنما الذي ثبت كما سمعنا في القرآن والسنة ألا هو الأول والآخر. قال تعالى: هو الأول والآخر. والأول جاء تفسير في الحديث الذي أخرجه مسلم في قوله عليه الصلاة والسلام: أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء. انتهينا من هذه المسألة. يبقى الكلام في هذا أنه يعني أن الطحاوي رحمه الله لما قال قديم بلا ابتداء، دائم بلا انتهاء سبحانه وتعالى، يكون هذا يعني من باب يعني تسويق العبارة، أن هذا من باب الإخبار. من باب ماذا؟ الإخبار. والعلماء يقولون، شيخ الإسلام ابن القيم وغيرهما، أن باب الإخبار أوسع من باب إيش؟ الأسماء. فالإخبار يعني بابه واسع، فلك أن تخبر عن الله سبحانه وتعالى بما لم يثبت، لكن بقيد. إذن نخلص من هذا أن باب الإخبار أوسع، أوسع من باب الأسماء. طيب، ما ضابط الإخبار؟ نقرأ عليكم كلام شيخ الإسلام رحمه الله حتى يتنبه إلى هذه المسألة. يقول الشيخ رحمه الله في مجموع الفتاوى: ويفرق بين دعائه والإخبار عنه، فلا يدعى إلا بالأسماء الحسنى. وأما الإخبار عنه فلا يكون باسم سيء، لكن قد يكون باسم حسن أو باسم ليس بسيء، وإن لم يحكم بحسنه مثل اسم شيء وذات. يقول الإخبار وش ضابطه؟ لا يكون باسم سيء، لكن قد يكون باسم حسن أو باسم ليس بسيء. إذن الإخبار ضابطه ماذا؟ أن تخبر عن الله تعالى باسم ليس بماذا؟ باسم ليس بسيء. نعم. لكن لما نقول أن هو ضابطه الإخبار باسم ليس بسيء لا يعني إيش؟ أنه لابد أن يكون بماذا؟ باسم حسن. فقد تخبر عن الله تعالى باسم هو ليس بسيء وليس بماذا؟ وليس إيش؟ وليس حسنا مثل شيء. لك أن تخبر، قال تعالى قل أي شيء أكبر شهادة، قل الله. فهنا تخبر، تقول الله تعالى شيء، لكن ما يجي واحد يرفع يديه للسماء يقول يا شيء، يدعو الله تعالى، لأن الدعاء يكون بماذا؟ بالأسماء الحسنى. كذلك أيضا لك أن تخبر، تقول الله تعالى موجود، لكن ما يجي واحد يرفع يديه إلى السماء ويقول يا موجود، أو يسمي نفسه عبد الموجود. التعبيد والدعاء إنما يكون بماذا؟ بالأسماء الحسنى. وفي موضع آخر قال، هذا في الكلام اللي قرأناه قبل قليل في الفتاوى السادس صفحة 42 و100، وقال في موضع آخر قال والشارع يفرق بين ما يدعى به من الأسماء فلا يدعى إلا بالأسماء الحسنى، وبين ما يخبر بمضمونه عنه من الأسماء لإثبات معنى يستحقه، وبين ما يخبر بمضمونه عنه من الأسماء لإثبات معنى يستحقه. مثل لو أخبرت قلت الله تعالى واجب الوجود، ولو أخبرت قلت تعالى قديم، هذا يسوق ولا ما يسوق؟ يسوق. هكذا قال في الدر الجزء الرابع 140. وقال أيضا في موضع آخر يفرق بين اللفظ الذي يدعى به الرب سبحانه وبين ما يخبر به عنه، وهذا يعني كما يعني يرد في حقه سبحانه وتعالى وعز وجل أيضا في حق النبي عليه الصلاة والسلام. فحق النبي صلى الله عليه وسلم مثلا لك أن تخبر تقول هو محمد رسول الله عليه السلام، لكن عندما يعني ينادى عليه الصلاة والسلام في حياته هل ينادى بقوله يا محمد عليه الصلاة والسلام؟ يجوز ذلك؟ لا يجوز، لقوله تعالى لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا. فهنا لاحظ فرق بين مقام ماذا؟ النداء، وبين مقام ماذا؟ الإخبار. فلا يقال في حياته عليه الصلاة والسلام مثلا يا محمد، بل يقال إيش؟ يا رسول الله، يا نبي الله عليه الصلاة والسلام. لكن في مقام الإخبار يجوز لما يجوز لك أن تخبر تقول هو محمد عليه الصلاة والسلام. كذلك أيضا لما جاء الكلام في حقه سبحانه وتعالى لك أن تخبر تقول تعالى شيء، لكن ليس لك ماذا؟ أن تدعو الله تعالى تقول إيش؟ يا شيء. هذا يعني أمر ينبغي يتنبه له، ويعرف أن باب الإخبار يكون فيه من التجوز والتوسع ما لا يكون في باب إيش؟ الأسماء، والله أعلم. طيب لعلنا نقف عند هذا، إذا كان في إشكال أو استفسار حول ما سبق تفضل. إيش؟ هنا الآن في هذا السياق واضح أن التعليم السمعي المراد به إيش؟ متلقى عن الوحي، ولو ذكر البعد عندك كما تلحظ الكلام في قضية إيش؟ تعليم آدم، وعلم آدم الأسماء كلها، والتعليم هنا الذي عرفه آدم من أين؟ من ماذا؟ من الوحي، الله تعالى علمه إياه. أي نعم. في التسعينية الجزء الأول 258.